بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وصدقا وإخلاصا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. إذن قلنا مندوبات الصلاة: المندوب الأول التيامن بالسلام، المندوب الثاني قول آمين إثر قراءة الفاتحة، وآمين كما ورد في الحديث أنها ليست من القرآن وإنما هي كالختم على الفاتحة، كالختم على. ومن صادف تأمينه تأمين الملائكة استجيب له، وهذه ميزة صلاة الجماعة لا يمكن أن يدركها من صلى فذا في نفسه في بيته. وذلك ورد أن أحد الصحابة رضوان الله عليه ولعله عبد الله بن عمر، نعم، فاتته صلاة الجماعة فقضى الصلاة 27 مرة، فرأى في منامه قائلا يقول له: أين أنت من تأمين الملائكة؟ يعني أنت مهما فعلت، أيوة نعم أنت قضيت 27 مرة، لكن برضو فاتك لسه فاتوك بخير كثير. ما هو؟ ومش هتقدر تدركه. ما هو؟ تأمين الملائكة، يعني أنك قد فاتوك بأن صادفوا تأمينهم تأمين إيه؟ تأمين الملائكة. ثلاثة: قول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد، يبقى هذا إيه؟ ربنا لك الحمد ولك الحمد مندوب. يبقى السنة إيه هي؟ سمع الله، هذه يقولها مين؟ المنفرد، صح، ويقولها الإمام، والمؤتم يقول ربنا ولك الحمد، يعني في الرفع من الركوع للمأموم والفذ دون الإمام. ولذا قال: عدا من أما، صح، وقول ربنا لك الحمد عدا من أما. طيب، وقد تقدم أن من السنن قول القائل سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع أيضا للإمام والفذ، فتحصل من ذلك أن الفذ يجمع بينهما، والإمام إنما يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا ولك الحمد فقط. شايفين يا جماعة قسمة؟ يعني الإمام بيقول كمان برضو ولا الضالين، المأموم يقولون بينه إيه بعده إيه؟ آمين. والإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأمون يقولون بعده إيه؟ ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط. أربعة: القنوت في الصبح، يبقى هو القنوت حكمه إيه؟ مندوب. ويجوز بعد الرفع من الركوع وقبل الركوع بعد تمام قراءة أفضل. إذن عندنا القنوت موضعه يا شباب، يجوز بعد القراءة ويجوز بعد إيه؟ بعد الرفع من الركوع. يعني إذا رفعنا بعد الرفع من الركوع كنا نفعل كما يفعل السلف الشافعي، فهمت إزاي؟ وإذا يعني فعلناه بعد القراءة نكون هنا وافقنا في هذه الحالة إيه؟ الحنفية. لأن يعني الحنفية عندهم القنوت يكون بعد القراءة الفاتحة والسورة، لكن في الوتر وليس في الفجر. على كل الآن القنوت يجوز في كل الأوقات، لأنه يسن عند المحن ويسن عند المصائب تحل بالمسلمين، أسأل الله أن يفرج عن هذه الأمة. طيب، وقبل الركوع بعد تمام القراءة أفضل، ويستحب كونه بلفظ اللهم إنا نستعينك إلى آخره، ويستحب كونه سرا، ومن تركه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، ومن سجد لتركه قبل السلام بطلت صلاته، ومن أدرك ثانية الصبح لم يقنت في قضاء الأولى على المشهور. يعني هذول كلهم مسائل، هذول كلهم إيه؟ مسائل. إذن القنوت تعلقت به مسائل. الأول، نحن مش عاوزين نسرع في القراءة، عاوزين نفهم، صح ولا لا؟ عاوزين نفهم. فالقنوت في الصبح، وقال ويجوز بعد الرفع من الركوع، يعني إذا كنت أنت في بلد من البلاد وأهلها تعودوا على أن يقنطوا بعد الرفع من إيه؟ من الركوع، يبقى أنت في هذه الحالة ما شئت الناس دون أن تشوش عليهم. أي نعم. وقنت بعد الرفع من الركوع يجوز؟ قال يجوز. طيب وقبل الركوع بعد تمام القراءة إيه أفضل؟ والأفضل عند السادة المالكية أن يكون بعد إيه تمام القراءة. ويستحب كونه بلفظ اللهم إنا نستعينك، لكن الحقيقة يعني قنوت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي أسطر بسيطة، لكن ما نسمعه الآن فأنت إزاي من الزيادات، فأنت إزاي في أثناء القنوت وندعو للأمم وللشعوب وللإعلام وللتعليم وللحرث والنسل ورفع الصوت الشديد، فأنت إزاي والتأمين الشديد جدا، يعني لا أراه هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا وهو معكم حيثما كنتم. فكان شيخنا العلامة فضيلة الأستاذ الدكتور رمضان عبد الودود عبد التواب اللخمي قال لي كنت مدرسا في مكة هناك، فكانوا حين يبدأون قال لي بهذا الدعاء، فكنت أخرج من الحرم قال لي لا أجلس لأن هذا ليس قنوتا. طيب فإن قال قائل نريد يعني أن ندعو المسلمين، طيب ومين قال لا؟ خلصوا الصلاة وادعوا، انتهوا من الصلاة وادعوا. أما ما نسمعه من الأصوات العالية مرتفعة ارتفاعا شديدا حتى يهتز معها المسجد ويخرج الإنسان عن صواب وعن حق اللياقة والاعتدال، فأنت إزاي؟ إنه لا يحب المعتدين. قالوا لا يحب المعتدين هو شدة رفع الصوت في الصلاة، فهذه ظاهرة يعني بقت عم تكثر في كل مكان. ثم التغني بالدعاء يعني يرقص في دعائه، ليس هذا هو الدعاء السنة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، هذا الدعاء. اللهم اهدنا في من هديت، طيب بقينا بنغني حقيقة يعني كثر هذا. ثم من غير ذكر أسماء نعم، ثم وكله بقى يقلد يا شيخ، وبقى حطوه في الموبايل، فكنا نصلي ونسمع فلاني، فقلت يا أخواننا حرام عليك، الدعاء ما جعل لرنة الموبايل ما ينفعش تجعل الدعاء رنة موبايل، ما ينفعش، فهمت ازاي؟ ثم ترد بعد ذلك تغلق في نصف الدعاء، والقرآن أشد حرمة، فأنت القرآن أشد حرمة، فخليها إنشاد، فهمت ازاي؟ خليها أي كلام حلو جميل إنشاد. أما الدعاء لا، الدعاء ده دعاء لله سبحانه وتعالى، وهكذا. إيه نعم. فلذلك ورد اتبعوا ولا تبتدعوا. إيه نعم. نعم في مكة كان ينسحب من الصلاة، ما كانش يخش معاهم في الوتر، نعم ما كانش ينقطع، هم كانوا يصلون ركعة لوحدها، فلما يجوا ركعة الوتر يخرج يوتر وحده في بيته. طيب نعم. في النوافل نعم، وفي الفرض أشده كراهة. إيه نعم، ربما يفسد. طيب الكلام عن القنوت، ويستحب كونه سرا، يبقى لو جهر لحكمة ولفائدة برضو ما فيش مانع، عشان تعلموا الناس. بيجينا بعض الناس اليوم يا أخواننا وأخواتنا بيقولون لا ما تسبحوش بعد الصلوات، ما تسبحوش ليه؟ قال لا مش كده السنة. طيب ها وارد في السنة أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يعرفون نهاية الصلاة إلا من خلال ما يسمعونه من التكبير وهم قادمون إلى المسجد، يسمعون التكبير يكبرون، فهمت إزاي؟ ف فإذا معنى ذلك أن الصحابة كانوا يرفعون، وبعضهم ألف كتابا، الإمام السيوطي ألف كتاب نعم في الجهر بالذكر، والإمام أحد الأئمة الهنود إخواننا نعم سماه سباحة الفكر، سباحة الفكر في الجهر بالذكر. فأنت إزاي؟ فجاك واحد بقال لا ما ترفعوش أصواتكم ومتقروش آية الكرسي. يا حبيبي هلا نحن عشان نعلم الفراش والبواب والأستاذ والمهندس والطبيب هيتعلموا الحاجات دي الأدعية دي من فين؟ هيتعلموها من خلال المجلس، يؤخذ العلم من أفواه الرجال، ثم الختم الصلاة ما يكون جماعة. فهمت إزاي؟ هذا يحدث رابطة روحية بين الإمام وبين المصلين. أنا أميل إلى هذا لأني عالجته وعشت به مع الناس. اليوم الإمام ينتهي من الصلاة والمصلين، لو سألت كثيرين من المصلين هل يعرفوا آية الكرسي؟ لا يعرفوا. لو سألت الكثيرين هل يعرفوا قل هو الله أحد؟ لربما يخطئ في قراءتها. فإذا لو جمعت الناس على التسبيحات ثم دعوت لهم وهم أم يؤمنون بعد دعائك، لربما تعلموا منك علما غزيرا ودعاء كثيرا. لأنه نحن اليوم أصبح في جهل، في جهل شديد الآن، والعلم إنما يكون في المسجد. فالعلم يكون في المسجد، وهذا ما سألته إياهم مولانا العلام الجليل أحمد فهمي أبو سنة رحمه الله. كان أستاذ أصول الفقه في كلية الشريعة بلا منازع، وكان مدرسا 27 عاما في أم القرى في مكة، درس 27 عاما هناك رحمه الله. قلت مولانا نرفع صوتنا المصلين والإمام باسم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. فقال الشيخ لي باللهجة المصرية، قال لي أيوة. قلت له مولانا جماعة؟ فقال لي نعم أيوة جماعة. فأنت إزاي نرفع صوته منها؟ هذا كلام أنقله عن مولانا الشيخ أحمد فهمي أبو سن. فإن قال قائل هذه بدعة، نقول نعم حتى ولو كان من أجل العلم، من أجل التعليم. فأنت من أجل التعليم عشان نعلم العامة الفاتحة ونعلمهم آية الكرسي ونعلمهم المعوذات ونعلمهم كثيرا. كم من الأدعية حفظناها مشافهة عن شيوخنا، كم من الأدعية حفظناها مشافهة عن مشايخنا. وهذا ما يعني في قصور كثير من المساجد، الناس يصلون ويخرجون، ليس هناك رابطة روحية بين الإمام وبين المصلين، ليس فيها ذكر. نعم، قد يقول قائل هذا يشوش على المصلين. كم واحد من المصلين الذين سيتأخرون في الصلاة؟ صف 10؟ طيب أنت خذها بطريقة كده يعني فيها حكمة، قل للناس سبحان الله خلاص كله سبحنا 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33. فأنت إزاي؟ وجيب آية الكرسي، وإذا كان في صلاة الفجر حتجيب المعوذات. فأنت إزاي؟ وجيب لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حتعلم هؤلاء. فبينما خلصت أنت هذه التسبيحات بيكونهم قد قاربوا ماذا من انتهاء في من قضاء ما عليه. فإن لم ينتهي بعضهم بعد من صلاتهم، فليكن دعاؤك ماذا للناس بحالة فيها اعتدال. فأنت إزاي؟ دون أن تشوش على المصلي، ما فيش تشويش. لو دعينا بطريقة فيها اعتدال دون رفع صوت كثير فهذا لا يؤثر. أنا أميل إلى هذا لأني عالجت الإمامة، كنت إماما في دمشق في أكثر من 10 سنوات إماما للصلوات الخمس طبعا وخطيبا، لكن إماما أكثر من 10 سنوات، وجئت إلى هنا فوجدت هذا فارقا. وكنت أتمنى أنه لو كنت إماما في مسجد لأعيدن هذه السنة كما هو عليها الحال في الأزهر، وكما هو عليها الحال في الحسين وفي المساجد الكبيرة في القاهرة. نعم، لأن هذه تعلم العامة كثيرا من الأحكام والأدعية، وتجعل رابطة بينهم وبين الإمام روحية. طيب، ويستحب كونه سرا، ومن تركه عمدا أو سهوا فلا شيء عليه، ومن سجد لتركه قبل السلام على أساس مش نقص بطلت صلاته، أو بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه زاد في الصلاة، لأنه زاد من غير داع. ومن أدرك ثانية الصبح لم يقنط في قضاء الأولى على المشهور. ليه؟ لأنه حيقضي إيه هو؟ قال من حيث العدد هو سيأتي بالثانية، أما من حيث القراءة فهو يقضي الأولى. انتبهوا لهذا التفصيل إخوانا، التفصيل في القضاء. أنت لما تقضي في عدد الركعات فأنت تبني على ما فات في العدد، لكن من حيث القراءة فأنت تقضي ما فات. من حيث العدد فأنت تبني على ما فعلت، ومن حيث القراءة فأنت تقضي ما فات. وضحت العبارة؟ أنا صليت ركعة الصبح مع الإمام صح؟ وقنت فيها الإمام في الركعة الأخيرة وهي الأولى بالنسبة لي، فأنا حقوم حجيب الركعة إيه؟ حجيب الركعة الثانية، ناقصني ركعة صح؟ من حيث العدد، لكن من حيث القراءة فأنا بجيب الركعة إيه؟ الأولى. فإذا أنا أتيت بالركعة الأولى يبقى في هذه الحالة هل أقنت؟ قال لماذا؟ قال لأنني أدركت القنوت مع الإمام. انتبهوا لهذا، إلى هذا التفصيل، لأنه بدليل لو أنا صليت ركعة مع الإمام في المغرب، صليت ركعة مع الإمام في إيه؟ في المغرب، ثم سلمت، قرأ الإمام الركعة الواحدة ثم سلم، وقمت أنا لقضاء ما علي، مش كده؟ طيب أنا في هذه الحالة حأقضي كم ركعة؟ ركعتين. لو حتقول لي حيقضي الركعتين الأوليين، فهمت إزاي؟ يبقى حيقوم يجيب اسمها واحدة وتنتين ويقعد ويسلم صح ولا لا؟ لكن لا، هذا ليس هذا هو السنة، إنما السنة أن يأتي بركعة واحدة فاتحة وسورة ويجلس. ها ليه؟ لأنه في العدد يبني على ما فات، وفي القراءة يقضي ما فات. ففي القراءة يقضي وفي العدد إيه؟ يبني. نعم جهرا، نعم جهرا، إذا كان بقدر ما لا يشوش على بقية المصلين. نعم نعم أين هو القضاء؟ لا، ليس هناك فرق بينهما، ليس هناك فرق بينهما، يعني أتموا صلاتكم بمعنى إيه؟ فقضوا ما فاتكم، المعنى واحد، يعني تكمل صلاتك. فأنت إذا قلنا من عدد الركعات إذا أنت تكمل، وإذا قلنا من حيث القراءة فأنت إيه؟ فأنت تقضي. طيب، ومن سجد لتركه السلام بطلت صلاته، ومن أدرك ثانية الصبح لم يقنت في قضاء الأولى على المشهور. خامسا، اتخاذ الرداء للصلاة، ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره. اتخاذ إيه؟ الرداء، يعني أن ربنا تعالى أمرنا خذوا زينتكم عند كل إيه؟ عند كل مسجد. يستحب للإمام أن يصلي في الجبة، يستحب للإمام أن يصلي في عباية، أن يصلي في برنس، أن يصلي ماذا؟ حتى يظهر أمام العامة بمظهر ماذا؟ يليق بهذا المقام، لأن هذا المقام مقام من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمستحب للإمام أن يظهر للناس بهيئة ماذا؟ هيئة حسنة. طيب، قال اتخاذ الرداء للصلاة، ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره. سادسا، التسبيح في الركوع والسجود، يريد من غير تحديد. وفي الرسالة يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي، أو غير ذلك إن شئت. نعم، في الركوع يعظم فيه الرب، وفي السجود يسبح ماذا فيه؟ المولى سبحانه وتعالى. في الركوع نقول سبحان ربي العظيم، أما في السجود فنقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم بعد ذلك لا مانع أن نقول سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي، إيه نعم، وعملت سوءا فاغفر لي. إيه؟ لم يذكره الشيخ، لم يذكره الشيخ، لكن لو قال رب اغفر لي وارحمني وارزقني قال ما فيش مانع. لا، أنت قصدك الرفع من السجود ما بين السجدتين. هذا الذي أقوله، لم يذكر الشيخ في هذا، إنما لا مانع من يقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني. أي نعم. طيب، سدل اليدين مندوب، أي إرسالهما لجنبيه يريد في الفرض، ويكره وضع يد على أخرى في الفرض دون النفل. مر معكم في حاشية الصف تفصيل هذا الكلام، وأن الشيخ أراد بالكراهة في القبض إذا أراد بها الاعتماد، إذا أراد بها إيه؟ الاعتماد. أما إذا أراد بها السنية فلا كراهة، إذا أراد بها السنية فلا كراهة، وإذا جمع بين الاعتماد والسنية يكون أيضا لا كراهة. إنما الكراهة حين ينفرد فقط للاعتماد، من أجل إيه؟ من أجل الاعتماد. ماشي يا شباب؟ هذه ارجعوا لها في حاشية ماذا؟ الصفتي. على كل هذه من الهيئات لا ينبغي علينا أن نختلف عليها، فهمت إزاي؟ وأن نقيم الدنيا ولا نقعدها، نقعدها. في بعض البلاد بتلاقي يعني يقيمون النكير، فلان بيصلي قبل القبض، شوفوا ده، فهمت إزاي؟ ربما هناك مسجد لا يصلي وراء من يقف، وراء من يقف لا يصلي وراء. نعم، حتى تعلم أن عقول العامة لا تتسع للخلاف، لا تتسع إيه؟ وحتى تعلم خطأ من يأتي للعامة بالمسائل الدقيقة، فأنت شلون؟ ومسائل العلمية وهم ليسوا بحاجة إليه، فأنت إزاي؟ هذا من الخطأ بمكان، يعني بغرائب المسائل، يستعمل غرائب المسائل للناس حتى يظهر نفسه أنه ماذا؟ أنه فاهم وأنه عالم بالدين، وهو ما تعلم شيء لسه. ولذلك أحد المشايخ الأجلاء الله يحفظه، سمعته مرة في التلفاز يقول: لا تعلموا المسلمين العقيدة، لا تعلموهم عقيدة، لأن لو حتعلموهم حتشوشوا عليهم، صح ولا لا؟ صح. لو حتعلموهم حتشوشوا عليهم. فشيخنا لما كان يجي يدرس العقيدة في المسجد قال لي: عنده رجل يخدم المسجد اسمه أبو أحمد، أصله يمني وجاء إلى دمشق من 30 سنة ولم يخرج من المسجد، لربما هي مرات تعد على الأصابع. فأخذ الشيخ يدرس له كتاب في العقيدة ويشرح الجوهرة، فهذا أبو أحمد رجل الصالح، قال له: مولانا ما هي العقيدة دي؟ قال له: العقيدة نقرأ فيها ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حق الله تعالى، وكذلك في حق الرسل والسمعيات وإلى ما هنالك. قال له: يعني تقصد مولانا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ قال له: أيوة هي دي. قال له: مش عاوزة دي علم، دي واضحة، دي ايه؟ نعم نعم. ايه بس هل جابهم؟ هل يا شيخ علي، هل النبي عليه الصلاة والسلام علمهم هذه المقدمات وهذه المناقشات؟ إنما قال لهم إيه؟ قولوا لا إله إلا الله، إيه؟ ونحن معك بهذا اللي تفضلت به بين الطلبة المتخصصين، كلامنا منصب في الحديث مع العامة، والعامة لا يصلح لهم هذا. نعم، فنحن لسنا مختلفين، لا نقول لا تقرأوا العقيدة، إنما نقول لا تشوشوا على العامة، لا تشوشوا ماذا؟ على العامة. العقول العامة لا تتسع للخلاف. قلت لك ابن العربي رضي الله عنه حدث في كتابه أنه أظنه نزل الإسكندرية أو المنستير من تونس أو الإسكندرية هنا، نعم، فرآه المصلون يصلي ويقبض، فتهامسوا بينهم أن هذا من الخوارج وأرادوا قتله، حتى قام لهم الإمام الأبهري أو الإمام المازري، شككت في الحادثة حصلت هنا في الإسكندرية أم حصلت في تونس، المهم قال أحد العلماء الأجلاء الجهابذة الكبار ونافح عن الشيخ ودلهم عليه وقال: هذا الشيخ الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي، كيف تقولون هذا وهذا في السنة وارد؟ ومعليش، فأنت إزاي؟ حتى هدأت ماذا؟ ثائرتهم. نعم طيب. ولذلك ما أنت محدثا قوما بحديث لا تفقهه عقولهم إلا كان عليهم إيه؟ فتنة. طيب، 8 من المندوبات: التكبير حالة الشروع في أفعال الصلاة إلا في القيام من الجلوس الوسط. التكبير حالة الشروع في أفعال الصلاة إلا في القيام من الجلوس الوسط، فلا يكبر حتى يستوي قائما، كما نبه عليه بقوله عاطفا على مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه، وذلك مستحب للإمام والفذ والمأموم. خلينا نشرح حديث التكبير وحات الشروع في الفعل، فهمت إزاي؟ إلا في القيام من الجلوس الوسط، فهمت إزاي؟ إلا من القيام من الجلوس الوسط. أنت جبت ركعتين وأعدت صح؟ أتيت بركعتين ثم جلست وحتقوم للثالث، يبقى في هذه الحالة يسن لك ويندب، فأنت ندبا، أن لا تكبر حتى تستوي قائما، هي دي الحالة الوحيدة. أما في بقية الحالات يندب في حقك ماذا؟ أن تستوعب الحركة كلها بالتكبير، يعني قرأت الفاتحة، خلصت من الفاتحة، حتركع الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، تيجي هنا الله أكبر. في بعض الناس ما بيكبرش، لا يشعر المصلي وراءه بالحركة، بتلاقيه في أثناء أي حركة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا حبيبي مش كده، فهمت إزاي؟ الله أكبر، أن تستوعب الحركة بالتكبير، مش تجي في آخرها تقول الله أكبر، وحتى لما يجي يقعد ثم تكبيرة القعود الله أكبر، بتلاقي المصلين متشوشوا مش عارفين يا ترى هم بيصلوا الركعة هيقعدوا الإمام قعد ولا قام. فلا، ينبغي أن تكون الحركة منبئة، التكبير منبئا عن عن الحركة. قال أنت في قراءة القرآن بتعدي على الاستفهام، زي التعجب، زي الخبر، زي الأمر، زي النهي، كله زي بعضه، ولا كل معنى من هذه المعاني له صيغته، كل معنى له صيغته. ثم الأصل في الصلاة هي التلقي، نحن تلقينا عن أشياخنا، وأنت هنا في الأزهر لما تسمع الإمام أنت تعرف من خلال تكبيره أنه جلس، صح ولا لا؟ أنت تعرف من خلال التكبير أنه قام. في بعض الناس يعني مش عارف، عقولهم متكلسة، ما أخذوش العلم عن أهل العلم، يجيك في الصلاة بتلاقيها هي التكبيرة واحدة، الله أكبر الله أكبر. يا حبيبي لا، سمع الله لمن حمده، عشان تستغرق الحركة ماذا بالتكبير، الله أكبر. تقدر للقعود نفس الحركة، الله أكبر. يبقى شوف فهمت منها دلوقتي، فهمت أنا نحن دلوقتي الإمام خلص الصلاة، أما للقيام يبقى الله أكبر لما يستوي قائما، هي المرة الوحيدة في القعود الوسط التي ماذا لا يكبر إلا حين يستوي حين يستوي قائما. نعم، ليست عند السادة المالكية ولا الحنفية، عند السادة الشافعية. التكبير حالة الشروع في أفعال الصلاة إلا في القيام من الجلوس الوسط، فلا يكبر حتى يستوي قائما، كما نبه عليه بقوله عاطفا على مع الشروع وبعد أن يقوم من وسطاه، وذلك مستحب للإمام والفذ والمأموم، اللي هو التكبير حالة الشروع في أفعال الصلاة. 9، عقد الأصابع الثلاث من اليد اليمنى في التشهد، وهي الوسطى والخنصر والبنصر، ولم يبينها اتكالا على ما هو معلوم، ويبسط غيرها من السبابة والإبهام. وأما اليد اليسرى فيبسطها أيضا ولا يحركها، وذلك كله داخل في قوله وبسط ما خلاه، أي ما خلا ما ذكر من الأصابع الثلاث من اليمن. يبقى هو مش كده، ها هو البسط كده، وهو حيضم الثلاثة دول، ده الخنصر وده الوسط وده وده الوسط وده الخنصر والبنصر، مش كده؟ الخنصر والبنصر والوسطى، هذه الوسطى، هذه الوسطى وهذه الخنصر وهذه، ولم يبينها اتكان عليهم، ويبسط غيرها من السبابة والإمهام. وأما اليد اليسرى فيبسطها أيضا ولا يحركها. طيب، تحريك السبابة في التشهد ويحركها يمينا وشمالا وقيل إلى السماء والأرض، يبقى عندنا كده إما حركها يمينا وشمالا صح، وإما إيه إلى السماء والأرض. نعم، هكذا وردت السنة، فهمت إزاي؟ لكن ذهب العلم اليوم يثبت أنه ماذا؟ أن هذه الحركة متصل ماذا؟ بشرايين القلب والدماغ، فتذهب ماذا؟ الشيطان، تحرك القلب وتذهب ماذا؟ والفكر، وتذهب الشيطان. كل حال هذه واردة، إنما هذه الهيئات كلها على اختلافها كثيرا كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي هيئات. أما القول بأنه صدق عند وصول قوله أشار لا يحركها، نعم هذا قول صحيح. هناك قول يعني أي كتب أخرى أي لما يصل أشار لا إله إلا الله لا يحركها. هل يتابع الرفع حتى ينتهي من التشهد كاملا، وإلا يظل رافعا أصبعه بعد قوله لا إله إلا الله؟ هذا برضو ورد. فهل يمسك عين حركة بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله؟ نعم. أو هل هو يتابع الحركة حتى ولو يعني يمسك عند الشهادتين ثم يتابع الحركة أم لا؟ فهذه كلها إيه؟ هيئات، كلها إيه؟ هيئات. أن يباعد الرجل تحريك السبابة في التشهد ويحركها يمينا وشمالا وقيل إلى السماء والأرض. الشيخ هنا ذهب إلى التحريك مطلقا، لم يقيدها بالشهادتين، لأنه ذهب إلى التحريك مطلقا. طيب، عشرة، الحادي عشر، أن يباعد الرجل في سجوده بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن ركبتيه، قال في المدونة: ويرفع بطنه عن فخذيه في سجوده ويجافي ضبعيه تفريجا مقاربا. واستحب ابن رشد أن يفرق بين ركبتين، وفهم من قوله رجال أن ذلك لا يستحب للمرأة وهو كذلك. قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تصلي، نعم، أو بعض النسوة يصلين، فقال: أضممن بعض اللحم إلى بعض فإن كن في ذلك لستن كالرجال، لأنه مبنى المرأة ماذا؟ على الستر. 12، صفة الجلوس للتشهد بين وبين السجدتين، للتشهدين وبين السجدتين، وذلك بأن يفضي بأليته اليسرى على الأرض وينصب اليمنى عليها وباطن إبهام اليمنى أو جنبها للأرض. فنفس الجلوس بين السجدتين واجب، وللتشهدين سنة، وكونه على الصفة المذكورة مستحب. يبقى الجلوس نفسه بين السجدتين واجب، صح؟ لماذا؟ لأنه لا يتأتى الفصل بين السجدتين إلا بهذا الجلوس. وللتشهدين سنة، ماشي، وكونه على الصفة المذكورة مستحب. طيب، 13، تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، وأفرد اليد لقصد الجنس. تمكين اليدين، ولا عندكم اليدين، لربما الناظم إذن هو أنا أفردها من أجل إيه؟ من أجل طيب أي وصفة الجلوس تمكين اليدي، شايف اليدي، فهو يتكلم إذن عن الناظم، عن النظم. وأفرد اليد لقصد الجنس. 14، أن ينسب ركبتيه في الركوع، قال ابن شاس: ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه، ويستحب نصب ركبتيه عليهما يداه، يعني أن ينصب ركبتيه، فأنت إزاي، وأن يضع يديه على ركبتيه، يديه هكذا على ركبتيه، يمسك، واضح، ميدلدلش يديه تحت عند الساق أو فوق على الفخذين، وإنما يمسك بهما ماذا؟ ركبتيه منتصبتين. قراءة المأموم، 15، قراءة المأموم في الصلاة السرية، قال في الرسالة: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه ولا يقرأ معه فيما يجهر فيه. هذا اسمه إيه يا شيخ علي يبقى؟ يبقى ماذا؟ مندوب. ماشي؟ في الصلاة السرية. لما نقول مندوب إذن خرج به إيش الفرض؟ إذن لو لم يقرأ نعم صحت إيه؟ صلاته. 16 أن يضع يديه في السجود حذو أذنيه. قال مالك في المدونة: يتوجه بيديه إلى القبلة ولم يحد أين يضعهما. نعم أي لعله لو لم يحد أحسن، ولم يبين ولم يجعل حدا لمكان ماذا؟ اليدين، يعني إما عند الأذنين أو ما قارب إيه؟ الأذنين، فهذا كله ماذا؟ وارد. يتوجه بيديه إلى القبلة ولم يحد أين يضعهما. وقال في الرسالة: تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك. شايف؟ أو دون إيه؟ ذلك. واقتفى معناه التبع، واقتفي معناه التبع تكميلا، تكميل للبيت. ولدى بمعنى في. السنة 17 المندوب 17 رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يرفعهما إلى المنكبين. التكبير نفسه حكمه إيه؟ تكبيرة الإحرام فرض صح؟ من فروم، لكن رفع اليدين سنة. طيب، إلى يرفعهما إلى المنكبين، وقيل إلى الصدر، ويرفعهما قائمتين، وقيل بطونهما إلى الأرض. يبقى كده مش إلى منكبيه أو منكبيه، وقيل إلى الصدر. طيب نعم، إما هال منكبيه يبقى هنا، فهمت إزاي؟ وإما إلى الصدر يبقى حينزل شوي، فهمت إزاي؟ طيب يعمل كده ولا بيعمل كده؟ الاثنين وردين، الأولى هي كده، وممكن قيل إيه يفعل ماذا؟ يفعل هكذا. الله أكبر. رأينا يعني ما كنت أصلي عند الشيخ في بيته، رأيت الدكتور رمضان وهو مالكي، فهو يرتضي هذه الطريقة، فهو يفعل هكذا، فهمت إزاي؟ نعم. وقيل بطونهما إلى الأرض. 18 تطويل السورتين في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والظهر، وتوسطهما في الأولين في الأوليين من العشاء، وتقصيرهما في الأوليين من العصر والمغرب، وسورتين في النظم بدل اشتمال من صبحا وظهرا، أي قراءة صبح وكذا ما بعدهم. يبقى من السنة من المندوب مندوبات الصلاة أن يطيل القراءة ماذا؟ في الركعة الأولى والثانية من الصبح والظهر، وتوسطهما في الأوليين من العشاء، وتقصيرهما في الأوليين من العصر والمغرب، وكل هذا. لكن على كل حال التقصير أن لا يكون مخلا، والتطويل أن لا يكون مملا. بلغني عن أحد الأساتذة، نعم الله يحفظه، هذا له رأيه، أنه يصلي بالناس العشاء بثلاثة أجزاء، كل ثلاثة أجزاء، فأنت إزاي؟ والمغرب أكثر من جزء ونصف. فقيله في ذلك، فقال له يصلي بناس محدودين، لكنه في مسجد مفتوح، وطالما المسجد مفتوح لكل الناس لا ينبغي لنا أن نطيل إطالة تشق على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ؟ وجاء رجل يشتكيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما يمنعني من حضور الجماعة في قومي إلا ما يطيل بنا معاذ رضي الله تعالى عنه. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ أنت تفتن الناس وتمنعهم عن المجيء إلى بيت الله من أجل إطالتك يا معاذ؟ قال: من أما فل يخفف. والتخفيف هنا بحسب بحال المصلين. طيب 19 تقصير سورة الركعة الثانية عن سورة الأولى من كل الصلوات. وفي المختصر: لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى، لا بأس بطول قراءة ثانية الفريضة عن الأولى، لكن المندوب أن تكون الثانية أقل أقصر من ومن الأولى، وهذا تقتضيه الحكمة. ما الحكمة في ذلك؟ الحكمة في هذا أن في الركعة الأولى نحن بحاجة إلى أن يكثر عدد المصلين، فحين نطيل الركعة الأولى هذا يكون داعيا إلى أن يحضر أكثر عدد من المصلين، صح ولا لا؟ وفي الثانية يكون المصلون في أغلبهم قد حضروا الصلاة. طيب، تقصير الجلسة الوسطى ولذلك لا يدعو فيها. طيب، يبقى لو أطال ودعا ما هو الحكم هنا؟ مش قلنا مندوب، صح ولا لا؟ يسجد للسهو ولا يسجدش للسهو؟ لا يسجد للسهو. لماذا؟ لأنه ترك مندوبا، ولو سجد للمندوب يبقى مشكلة. لو سجد للمندوب تبطل صلاته. تقديم اليدين قبل الركبتين في الهوي إلى السجود، وتأخيره مع الركبتين في قيامه، هذا هو المشهور. يبقى لما يجي يسجد يقدم ماذا؟ يديه قبل الركبتين، نعم، في الهوي إلى السجود، وتأخيرهما أي اليدين عن الركبتين في قيامه، هذا هو المشهور. وروى ابن عبد الحكم عن مالك التخيير. ليه التخيير يا شباب؟ قال لأنه ليس حال الإنسان في حال شبابه كحاله في حال ماذا؟ شيخوخته. فحين يكبر في السن يصلي ماذا؟ ويقوم ويقعد بما يناسب بما يناسب حاله. نعم. وبقي على الناظم استحباب ذكر المعقبات إثر الفرائض كما في الرسالة وغيرها، فانظره وما يتعلق به من الفروع في الكبير. ولذلك حين ذهبت بما يتعلق بمعقبات الصلاة يا أخوانا، بكرة إن شاء الله حتكونوا أئمة وتكونوا خطباء، فإذا وجدتم في بلادكم أناسا يسبحون الله في جماعة ويحمدونه ويكبرون ويدعو لهم الإمام، لا تعترضوا عليهم في هذا، لا تقول لهم هذا بدعة وهذا لا يجوز. الناس يريدون أن يذكروا الله جماعة وأن يدعوا جماعة وأن يؤمن لهم، وإن كان في المذهب على خلاف هذا، مذكور في كتب المذهب على خلاف هذا، لكن عمل الناس هو الأقوى. لماذا؟ لأنه ما رأوه المسلمون حسنا فهو عند الله يعني هم عللوا هذا، عللوه بحيث أن الإمام حتى لا يجعل الإمام نفسه واسطة بينهم وبين الله، وحتى لا يرى للإمام نفسه ماذا؟ ارتفاعا ورفعة على المصلين، لكن أنا بدعيكم، فأنت إزاي؟ وأنا بصلي بيكم وأنا بدعيكم وأنا كذا. أي طبعا هم قالوا بالكراهة إذا كان راعى الإمام هذا، أما إذا لم يراعي هذا الإمام وأصبح الأمر معمولا به مشتهرا، تفضل ادعو الله لنا، فأنت إزاي؟ لا مانع من ذلك. مش كان النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمر رضوان الله عليه، قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، وإنا نستسقي بعم نبيك صلى الله عليه وسلم، فلا مانع. ويقول مسلم لأخيه بظهر الغيب ادعو الله ماذا؟ لنا. ثم أضيف على هذا، نحن في زمن كثر فيه الجهل بأحكام الشريعة وأحكام الدين، فنحن بحاجة إلى أن نوقظ المشاعر وأن نؤلف بين المصلين وأن نجعلهم ماذا؟ يقتربون من الإمام ومن العلماء حتى يتعلموا منهم وحتى ماذا؟ يستفيدوا من علمهم ومن فقههم. أما إذا كان الإمام كما في بعض البلاد، الإمام يخرج إلا عند إقامة الصلاة، مش كده يا شيخ وليد؟ صح ولا تعمل كده أنت؟ طيب، لا يخرج الإمام إلا عند إقامة الصلاة من المقصورة. خرج سيدنا الإمام وصلى بالناس وبعدين على طول على الغرفة، قالوا له كده اوعك تقعد مع المصلين، اوع حد يكلمك، مين اللي بيكلمك ده؟ عاوز ايه؟ فهمت ازاي؟ شيخنا كان يقول يا بني لا تظنن نفسك انك اذا خطبت الجمعة وصليت بالناس قد اديت حق الدعوة، لا يا بني، وانما لا تؤدي حق الدعوة حتى تذهب الى الناس في محلاتها وتجلس مع الخضري وتجلس مع الجزار وتجلس مع هؤلاء الصنائع المختلفة، وأن تتألفهم ويتألفوك حتى يأتوا إليك ويشكوا إليك أحوالهم ويستفتونك في دين الله. إذا فعلت هذا كنت قد أديت واجب الدعوة كما ينبغي. أما إذا أن تخرج إلى الناس المحراب فقط على السجادة وتصلي بهم وتخرج، طيب في 100 واحد يا أخي. كان الشيخ الله يرحمه أحد المشايخ في دمشق عالما جليلا، فقال لي أوصاني حين استلمت الإمامة في أول بداياتي، استلمت الإمامة قال لي يا بني عليك أن تتعرف على كل المصلين، أن تعرف أسماءهم وأن تتألفهم وحتى يحبوك. ووجدت في نصيحة الشيخ ماذا؟ هذه الخير الكثير، فيها خير كثير، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نقف عند مكروهات الصلاة. الله الله على الأصغر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن واكثر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصرمين يبعد سلامك كلمتين، يا هلا مشتاق لنسمة الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله أصغر العلماء.